عن الجمال تقول له انه انا اجيب لك في الشارع مكسورها قال لي ايه وزين ما تعرفوا راجل ده الشيء ده ده مش جاي النهارده عشان بيعمل عمليه بيقول كده بيعمل دول هو ايه مش جاي مش بقول له نفسي نفسي افهم الناس ومعبرات غير وده كان جوان في الطرحة وماشية أمش حالة يعني والله العظيم والله في هذا الشعب كنا بنعمل ايه من غير كلام ده حياتنا ازاي مش كده كويس. لكن المهم ان الدكتورة مي ندرت تبص على عيان بتاعها عملت كار اكسلنت خبط العيان ده الموضوع اللي بيسموه عندنا بروتوما فيش بروتوما انا خبط البروتوما مليون هتنزل تعمل له ايه؟ تعمل ايه يعني؟ مليون هتقول لي حسن انا اخش ابص ادور على اربع خمس حاجات في العيال ده. ما لقيتش الاربع خمس حاجات في العيال دول اخد عربيتي وامشي واهرب. مش اي حاجه مش كده. لان انا الخمس حاجات دول لو سبتهم الاربع حاجات او خمس حاجات دول لو سبتهم في العيال العيال هيموت وانا هربانه ربنا هيدخله النار. فلا اقعد ويمسكوني واحاول معاه واخش النار ممكن اخش السجن مفيش مشكله اشرح كفاله مفيش مشكله. لكن على هذا بعد الخمس ست حاجات دول ما اخشش السجن على حته واحد قطر دراعه يعني قطر دراعه مفيش مشكله دراعه قطر كويس صباع قطع مش قضية أهرب ووسح وينهم بالناس كده طلع شوية حاجات كده بينهم بالناس كان ده تفكير الناس عليا كويس. فهي أول حاجة تروح تعملها إيه؟ أول حاجة تقول أعملها إيه يا محمود؟ أول حاجة نازلة مع الرياض تعملها إيه؟ المعلم الشيخ روح حط على سيفتي أول حاجة نزلت مع الرياض تعملها يا سلام قول الاول اللي عندها ريسك بالله يبقى اول حاجه اعملها خصوصا معاك بس قبل ما نشوف البوت هما مشكلتنا في الحاجات الامرجنسي احنا مش عايزين الموضوع كبير قوي قوي قوي احنا مش عايزين نضيع في موضوع الايه الشرح الكبير قوي في اي جه انا قلت انت بعد بتاع بنتك العيال اقعد يا سيد كويس والسجن اللي كنت بتاخده ورا بالهدوء كويس. اول حاجه اعملها يا مرات ده اهم حاجه في الامور ايه اللي هيحصل تاني بعد كده يعني ايه اللي هيحصل تاني بعد كده هو خلاص ما هيعمل ايه ها العين ارست ايه هو تاني اللي بعد ما مش جامد خالص هو طيب هو ده ما حدش يعمل عشان كده رجعي الكورس تبع ورا السيد ولا ماشي ورا العيان ده انا اول حاجه هنزل اعملها قبل ما اشوف البروت هما ومشاكل البروت هما اول حاجه هشوفه اريستوبلاست هشوف ايه يا هشوف ايه ايه عشان اتاكد هو اريستوبلاست ولا لا؟ اذا خرجت ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ طيب والله ما هو ده اللي بقول لك فيها زاهيه. طيب اول حاجه انا حطيت ايدي على الترابيزه شفت فيه باص ولا وبعدين يعني لوك ليتن ده لا ما هو بقول لك انت يعني هقطع هدومي ما هو القصه كلها يا ستي هيال الناس لما بيحطوا لوك ليتن اند فين دي القصه كلها دي حط ايدك يا معلم هز العيال يا معلم حط نفسك يا معلم هو مفيش اكتر من كده هاو تو ديجنوز كاردك الريسك سماعه تيجي بعد سنه انا دايما بصي الغلطه في دي الغلطه في دي بسنه امتحان يعني دي ما ده ما فيهاش ايه ما فيهاش هزار كاردك الريسك اونلي ديجنوز باي 3 كرايتيريا ما فيهوش هزار ابسنت ميجور باس لوس اوف كونشسنس ابني او كاردك مش حاجه تاني كوني جديد تقول لي بقى غيرت السكس البيوم بتاع عيال بتاع برين بيس هنشوفه دماغه مات ولا ما ماتش هتقولي لي احط السماعه كما يمكن يكون عنده تنشن من وصوله بسرعه عنده زفت هداب وعنده ضاب وكان ضاب سماعه ايه وهداب ايه وكان ضاب احط الباص زي عبد الوارث عارفه فيها تمام اشوف من تلك وصوله سوداء يا عيال يبقى الدكتور عندها شلة ايه؟ طيب قول يا حبيبي انت عامل نفسك بتكتب يعني ايه ادب؟ كلام؟ يعني انا ما تعرفش انت بتك يعني ايه عرس؟ يعني ايه كارلك عرس؟ عشان تقول صعب ليه؟ يقول لك انا خلي نور السي بي ار بس ايه؟ يعني ايه كارلك عرس؟ مش خدتها؟ يعني ايه كارلك عرس؟ وهاو زي يقول كارلك عرس؟ انا وقت نقوم للسكوز وكارلك عرس انت هاو تمنش كارلك عرس؟ هاتف مع كل فترة يلا لا ما تلاقيتش وخمسة دي وعمل حالا كويس؟ What are the definition of chronic risk? Absent cardiac movement for more than 5 minutes. Cardiac movement. Unexhibited sudden cessation of circulation or end circulation. مش هو بيسموه cardiac pulmonary arrest. ولذلك نروح نعمل له cardiac pulmonary resuscitation. CBA بتساوي CBR. قلنا بقى يعني كان الموضوع ايه لازم ناخده من راسه علشان نبدا صح نفهم صح. يبقى cardiac arrest اللي هو ايه؟ Sudden unexpected cessation of circulation or end can be circulation match respiration match كويس يبقى العيان ده ايه هيرفلكت على ايه عند هارت وعند لنج وعند مخ هو الانسان مفتوح على كده المخ unconscious الهارت active circulation active emission pulse respiration, apnea or gasping, apnea or gasping. هذه قصة مين؟ قصة الأرس. انترا أورا دي. What are the most common cause of arrest? يأما هيموتش, يأما هيبوكسيا ديسكونكشن. أكتر فريق بيكون الانترا أورا دي أرس هو مين؟ أكتر فريق. كلنا بنشوف يا إما فتح الأورطة وهيمورج هيمورج هيمورج يا إما هيبوكسيا وقول بعد كده كل الأسباب دي هتيجي على دماغك بس ده موست كومن كوز إيه؟ هيبوكسيا وهيمورج أدي أكثر سلامة What is your management in cardiac arrest? أيوة What is the lines of CBR? What is the system of CBR? مش خالص مش هارد بوش هارد لو كومبليت شيست ريكويل ايه اخويا انا ايه بوش هارد لو كومبليت شيست ريكويل ما هو ده العرض اللي هو بيجيب ايه خبره يبقى احنا بنعمل ايه علشان ما نجيبش السمكه ناكلها من ديتها يبقى ايه يا جماعه مش خطوات بيز جلاس سبورت اصلا سبورت باند ده سبورت واكتر من حكايه اسمها ايه افتر كيس اكتر من الاثنين دول بعد ما العيان يرجع او ما لما رجعش لو ما رجعش العيان ده هتعمل فيه ايه ولو رجع تعمل فيه ايه بعد ما يرجع الحرس بيت تحتك هتعمل في العيان ده الاخطر كده ده اخطر مرحله في السي بي ار اللي هو مش رحمناش كويس ويقول لك خط ايه طبعا كده وكده المره الجايه يقول لك لا خمس صوابع بالعكس عشان بس يحلل المره الجايه يقول لك لا اليمين فوق الشمال المره الجايه يقول لك لا 3 سم هنا 3 سم هنا انا اقول لك في الحاله خالص كده لو انت جالك عرس ما تعرفش من الحكايه تطلع برجليك وصلت فوق العيال. لا انت مكتوب ما فيش رضاق يعني مفيش حاجه اسمها واحد يقول لك انا ما اعرفش اعمل سي بي ار. فهمنا الليله؟ ما ينفعش واحد يقول لك ايه؟ ده خطوات اللي لازم نحطها في دماغنا اللي هتبقى لنا محاضره ان شاء الله سهل خالص لكن ده عشان نقعد نحط في دماغنا. يبقى اول مرحله مي نزلت في العربيه عشان تشوف ايه؟ ها؟ هو ارست ده. الحمد لله مش ارست. تروح تدور على ايه؟ على الحاجات اللي هتخليها ريسك الحاجات اللي هتخليه بعد دقيقتين ثلاثة الميديت ريسك زي هتبص على ايه؟ فاهم؟ ايه؟ تاني نقطة هتبص عليها ايه؟ بلق لسان ولا مش بلق لسان؟ ما هو ما يهمنيش هو كونسس ولا لا انا يهمني الحاجة اللي هتموته ولذلك الموسيقى لما عيان يقع في الملعب قلت لكم قبل كده لما عيان يقع في الملعب الاجانب لما يكون هجمة خطرة المصريين يقع في الملعب يعمل ايه؟ يتخبط يقع في الملعب الحكم المصري يوقف في الماتش الحاجة الأجنبي ما يستلش في أمه كل سجون ليه بقى؟

ده اللي كومبليكيشن هو بولت هو عملي العام بتاعنا هيبوس من مارك الغرغم فيه لما يستيشن خونت الغرغم في السمكة الفرنات والسندروم اللي هم السفورم كذا كذا كذا كذا كذا وهيبوس من إيش إيه إلاف دي يا سلام بيبقى الناس كلها يا دكتورة هيعمل فخومة جامد جدا جدا جدا جدا وهكذا شوفها في العيس فخومة كتير جدا العيان دخل في مرة أو أضرافة أو طلع عينه الحياة جدا أو الحياة ومحمله نور وقوت ولسه محمد أفضل فيه وهو قاعد ما اتحركش اول ما الحبيبه بعد ما يقوم العيان ياخد نفس وفعل والدنيا اتحلقت واول ما يتحرك ويقوم يقف على حيله ايه في الامتحان اللي فات اللي قديم في الاي سي يو اتطبعت على الفيس حلو عيل غلط في الرعايه بنظومه قعد في الرعايه 15 يوم فاق العيان تماما كويس وشالوا وبعدين وهم بيخططوه وقفعوا البيت وايه هتطلعوه الدور العيان قلبت والحمد لله كما اقول على نوع رجع من قلبت فالعيان كان بيمتحنوا على الحاله بيشكروا الحكايه والعيان فعلا حسن والعيان قلبت يعني وفي حسن مش حسن وات ار ذا موست كومن كوز اوف اريست هذا الشاب في التمام ده بعد ما عملنا كل الكلام ده كله طبعا كلهم في صوره مصوره قلنا له كل حاجه بس هو اللي لسه عايز حاجه من دماغه انا بقول برموس كومن كوز اوف ديجنوستكس مش بقول ديفرنشال ديجنوستكس حلو الكلام كله حاطط في دماغه ده ايه ما هو ما هو الفرق بين بوليس بالمونه دي بي تي بالمونه طبعا اما تقول لي دي بي تي لان انا شفت جراف قرعه امبارح دي بي تي وبالمونر امبوليس اما تقول لي دي بي تي وبالمونر امبوليس اقول لك يبقى انت بتشتغل بتشتم نفسه وبتشتغل مع ده مع بعض لان ازاي عيان بقى له 15 يوم عندك وانت مش عامل له دي بي تي بروجرام وارد انها تبقى عامل دي بي تي بروجرام وعامل كام مشكل وارد انها تحصل بس مش هتبقى الموست كومن كل اللي حطها مالوف كليته ويمكن ما يدوش يمكن العيان كان في حاجه مش هيد له انتي بروفيس معاه كانت القضيه كتير لكن ما تتحطش يا سيد وبعدين طالما كل الظروف يبقى لازم ذا فيرست وان فهمنا الفرق بين القصه ونقول بعد كده الحاجات الثانيه يجي عندها 85 سنه في البلد دلوقتي حولتها جامعه مستشفى جامعه بني سويف كانت ممكن تبني مش كويسه كان شكيت من الطريق مصر واكسجين بقالهم اسبوع كويس والعيان دخل كنت ستار انستراكشن ووضعوه الكلام ده كله خالد يكلمني امبارح بقول له تمام التمام وهخرجها امبارح العصر كويس بالليل بكلمه ما خرجتش ليه ما لحقتش البلد ما وصلتش بالسلامه قال لي يوم الاربعاء ارستت ولحقوها وايه كان بيوضبوها عشان تخرج ارستت ولحقوها وايه طبعا ده دي وبالمونري العيانه تسد كبيره وبيت والكلام ده كله اتلحموا كل الكلام ده يا محمود ويجوا يدوها بروجلاكس ودخلت بي دي بي وبعدين ورجع تاني خط على عمليته دلوقتي ليه؟ لان احنا بنشتغل مشكلتنا كلنا بنشتغل مع العرض اللي قدامنا لكن ما عندناش سيستم في دماغنا ازاي نمانج عيان الاي سي يو ما عندناش سيستم ازاي نمانج السيستم اللي احنا بنشتغل فيه فهو بتتعب وتعذب نفسك في الفتره في العيال البروت روما وفي الاخر ممكن يموت منك علشان انت نسيت تعمل له تربيه على العظم بتاعه او تخلي بالك ده كلام ايه بيتي بقى بتتكلم فيه والمحاضره دي اهم من الامتحانات فايه يبقى احنا اتكلمنا على ايه؟ ها المنتج الترقي بتاعنا عالي بروت روما ذا موست كومن كوز مرتبطي من اول ما تولد لحد 35 سنه 40 سنه ما عندناش امراض ما عندناش اي حاجه خالص فمعظم اللي بيموتوا من ايه؟ بروتوما لحد في الاذر ايج او في السن ده كله غالبا غالبا اللي بياخد البيتا بيحب التروما ايه؟ بعد 40 50 الناس بتهدى وتعقل وتريح نفسها وتركب وتمشي بالراحه والكلام ده كله بس بيزعلوا بيها لهم ايه؟ الكانسر مع كل سنه بيعتمدوا على ادويه الشباب ومش عارف اللي بياخد الابر هاند مين؟ الامراض الاخرى لكن في السن الصغير ما مين اللي بياخد الأمر هاند المستاجري خطوه هي مش كده حاجه تخصص خطوهم او لا يبقى احنا هنمسك بقى حته حته يا دوب كده هنمسك المحاضره طبعا عن بعض الناس تبدا المحاضره دلوقتي بس بص صعب يعملها دي كان طبيعي لكي نعمل ايه اوائل في دماغنا احنا عندنا موضوع مهم جدا مش مهم يبقى ايه امتحان بس الميديا اكشن تو بي دون عندنا الميديا في يا دكتور حلو الميديا في اما الاقي العيال ده اترمالي في استلام بتاعي واحنا واقفين كفهومه بيشنت هما تيمنا مع بعض انا هبعد عن الايه الكاجواليتي والاسامي المكعبه الواقعه والديه هما تملي الجماعه بتوع الاستيشن والجماعه بتوع الورك شوب كبر بيتكلم بايه بيبقى على صوره التربات كده علشان تحس باهميه الموضوع هنبعد عن الحقه والكلام ده كله وهنبعد عن الكلام ده كله ونبدا ايه الموضوع الاصولي اللي عاوز يجعرف يحط الكلمتين دول في دماغه ونروح نحطهم تحت الجعرفه والله كده كله بيفتح كل واحد بس انت ما اعرف ايه اساس الليله في الاول الميديا فين انا جبت الريستيشن تيم كله يا دكتوره وفاء وجبنا كلنا واقفين مع بعض الاكشن ماست بي دون سيمالتينيسلي مش استنى ان انت بتاع نور ومش استنى ان انت بتاع معرفش مين استنى ان انت بتاع مين الناس لازم تكون كلها تحت ايه عندنا سيستم كل واحد يعمل شغله المطلوب فيه يبقى ايه ده كده هتقول مني ان انا اعمل الاي بي سي اللي احنا حاطينها مش عارف ايه واحد اير واي كنترول اثنين بريذنج فنتيليشن ثلاثه السيركوليشن اربعه الميديات اكزامينيشن اند انفستيجيشن خمسه ميديكال اند دراج فالالات مش احنا كنا بناخد الهيستوري وبعد كده تعمل اكزامينيشن لا انت بقى عندك دلوقتي يا دكتور سيد الهيوزي اهم انت في نيرفز يبقى هنعمل ايه منار ها الاي بي سي الاول وبعد ما طمنت العيال مش هيموت بالخمس حاجات اللي احنا عملناهم مع بعض الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول وعملت الاي بي سي الحمد لله عيال لان هم الاربع حاجات اللي انا قلتهم هيجوا في سيرتهم فين؟ في هذا القصه الحمد لله بعد ما اطمنت على العيال ده يا ست ماجده ان هو مش هيكون دلوقتي يلا نعمل له بقى اكزامينشن ونعمل له انفستيجيشن عشان اشوف الدستير الباثولوجي عشان الخطوه الجايه اروح على ايه؟ اصلحها. طيب امال ايه دي؟ اعمل لي كمان بس في احد نقطه في الموضوع ولذلك هنجيبها من تحت شوف بقى يبقى خمس خطوات الخمس خطوات بيكتبوا في كل كتب بس الكتب بتتمد مجعوصه صوروا عليهم حطوا الجعوصه زي ما انتوا عايزين عشان تبقى تنزل كده تنزل عشان تبقى جعوصه زي ما قلت تاني مفيش اي مشكله خالص. ميديكال يعني ايه؟ كان بيقولوا عليها اللايب الدوره بالبورت اللي قاعد في السكن ما وريش اي حاجه تيجي وهو مش فيني واستحمل اصلا لان زمان وكمان بقى اللي هي السيني قدام اللي هو ايه يا دكتور؟ اللي هو الحال ما فيش حد تحتيه ولا كويس يعني بص كده وتشوف لها الستاف ولا حد بيروح. فكلام بس هو تيجي في الاستقبال يلهولي بطنه جراحه مش عارف ايه الكلام ده كله فنزلوني على الكنترول ايه عندي حاجه كنترول كنت بقى على ذاك فوق بقى كويس ايدي على كنترول مش مظبوطه ولا حاجه تقول لي بالليل ده بقى بس انا عايزين اقرا يعني كده ازاي حصل اصلا طيب حطيت على الفرس حتى مش شايفين اللي عايز يبقى لا يا شباب دي مش هنقول ليه يا باشا؟ مش تاكل كم؟ الباص 55 والهايبوغلايسيميا في المحاسن الكونديشن حتى في كارديا كان ازاي ما تمشيش حلو وسيبنا العيال ما طعمها شويه ولقيت ابنها يقول لي طب يا دكتور خد الادواء ال 12 دول ماشي على ايه؟ شوف مسليدنج دايبوس توتال مسليدنج دايبوس توتال ماشي على بيتا بلوكرز ما ينفعش يبقى لازم ناخد ايه؟ الكلام ده من واقع حياتنا لما تقعد انت عارف احنا ليه ما عندناش خبره وما بندورش الحاجات اللي بتقابلنا اللي بعدها كده؟ انت عارف انت حاطط الكلام ده بدماغك وشايف هتلقى نفسك خايف لا كل يوم بدماغك بس هي بتقابلنا وبتعدي علينا عشان احنا ايه؟

ولا على التليفون طبعا مش فيه مبالغة ولا ميلة في التليفون عرضي ولا على التليفون. قلت له على فكرة أنا بديت له بديت وكان كان كله شايف من جهه بديت على بديت له الله يخلص بينا وبيت جينا وبيت جينا ما عرفش اللي عرفت انه ولا يرسينه كمان وقصر انا كله عارف وانت مش عارف تقول له ولا يمكن ما يديت حلو قال لي عليك قلت له مش هون اخذ عين طبعا مش في جديد خلص دخلت العمليات بيت عبود جديد وبيت الدخول واشتغلنا وليت طلع على رعاية وانا مدير رعاية وده قال لي مش مفضحه بس هيكفرنه من الدنيا لو ما خدش الضرعة بتاعته في الوقت اللي فات اديها له اصل الخمس حلو ده قصة يا اخوانا لو احنا مش عارفين الكلام ده ممكن يكون ادكشن واكيوت انتوكسيكيشن وهاخد ديزيد ريكفري وانت ما تعرفش يخص حسن الريتشر ده نيوز جامد جدا يعني ضروري ده جاي لك اصلا كوماتوز ومحوط العربيه عشان ناخد الف بوزيتيف وكوماتوز وعمال تخش الريتشر ده نيوز ومش الريتشر ده نيوز وهو ايه؟ ادم فخلي بالك من ايه؟ من ضرب جسمه الميديكال هيستوري مهم جدا كمان العيال الهايبر تنشن تماما يا ترى بقى العيال اللي كان ماشي وجاله مالجنم هايبر تنشن ومسح وماشي وجاله مالجنم هايبر تنشن فجاله سيريبر القديم عليه زغللت او سيريبر هيلم مش عارف ايه زغللت وجا واقع قدام عربيه خبطته عربيه يا ترى بقى كويس السيريبر هيلم ده كان من هايبر تنشن ولا كان من خبطه العربيه ملناش دعوه بس العيال ده لما جالي الاستقبال لقيت ضغطه 120 80 كويس يا ترى هو عنده انتنه فيروس ولا ما عندوش يا ترى هو ضغطه نورمال اي ده راح يروح يبص عليه ما فيش لا ما عندوش ايه انتنه فيروس ده بيسموه كابيتيتن هاي هايبوتنشن دي كابيتيتن هايبوتنشن يعني كان ضغطه 240 140 ولما خرج بطنه الضغط وصل كام 120 80 طب عادي لكن بس في هايبوتنشن ده اللي عرفنا الكلام ده في دي كابيتيتن لو هو بيتكلمش يروح يجيب ايه اهل دي يبقى دي نقطه مهمه جدا اهي بتتحط الفيل بتتحط الفيل الكود بس دي نقطه هاي بتعمل مشاكل كتير جدا يبقى كده خلصنا الميديكال اند دراج هيستوري. طيب ايه الوي كنترول؟ جينا بقى سؤال كده اقول لك ايه الوي كنترول فور بولت سوماتيشن تقول يا هيام جميل قال لي بص حسن انا هعمل سيمبل سيمبل ميجرز يعني ايه سيمبل ميجرز انا حضرتك انا هروح اجيب العيان اعمل سيمبل ميجر بتاعتي ايه سيمبل ميجر بتاعتي من سيمبل ميجر ايوه ده ايه بتقولي اعمل احيانا الحاجات اللي الناس كلها بتعملها لازم يبقى تتمسك كلمه اعمل كام الخمس حاجات افتح فوق العيال كويس اعمل شيب اعمل اشيل الفرنبول يبقى هو اي عيان يعني ربنا يسترها ان شاء الله في القناه دلوقتي هتقع الدم دلوقتي لو القناه وقعت الدم دلوقتي وداخل دلوقتي وحصل لها شويه هيبقى يسيب الوقت دلوقتي دورنا نعملها ايه عشان نفتح الدم خمس حاجات يمكن تبقى قلبانه خمس حاجات ايه الخمس حاجات بتاعتنا ها اوبلي ويز ماوس جو نبع خير ما نفعش ما نفعش احنا مش خايفين بعدين مش هتقف مع واحد ده مش شايفينها ايه الشاب وقع فوق اول شيء الايه اللي نفع يبقى ده كام خطوه خمس حاجات هم خمس اكشنز لازم تعملهم كده في عيادة الكروتوما نبر تفكر ايه ليه القاعدة بتقول ايه؟ لا قول القاعدة قول قول الزوم الضغط دي دوبي هاد مثلا لازم القاعدة تتحفظ زي ما احنا يبقى احنا عملنا سيمبل مروه الهيرو يتفتح على دماغ من فوق ما يتفتحش يبقى دي ادفانسد هيرو كنترول وات ار ذا انديكيشن اوف ادفانسد هيرو كنترول What are the methods to control advanced airway control? What are the special technicians for controlling the airway in advanced way? ده بقى الحته اللي مكلكعه اللي بتتكلم واحنا مش عارفين نعمل فيها ايه؟ فهنقطعها حته حته بقى.

بالاول ما احنا مشكلتنا ان احنا ايه الامور لازم تبدا من الاول. فعيان هيلت هما ايرو كنترول هيلت هما فيشن. بص حضراتكم فيرست بول اي ويل تراي الفيريد ان انديكيشن فور ادفانسد ايرو كنترول. يعني العيان ده هايبو في الدريفت هايبو في الدريفت عنده دريفت يعني عنده فوق واكسباندنج هيماتوما كويس. الكلام ده الحكومه الكبيره بتاعته اقل من كام من 8 اسوشيت فيشن انجز اسوشيت الصراط الكنشز كويس عند غير اوكسيديشن. انا قلت لهم كلهم كام اهو انا قلت لهم دول والسير اهو اي ويل دو سيت فور ادفانسد كويس اوي. السؤال هنا وات ار ذا ادفانسد وات ار ذا ادفانسد اند ديد ادفانسد ان Artificial Airway Control in Head Trauma. يقول لك يا دكتور مشكلتنا ان احنا لما نيجي نركب تيوب لعيان الهيد تروما لما نيجي نركب العيان تروما في عيان تروما احنا ممكن نديوز ايه دكتور بتاعتنا دي؟ وسكريننج وهيبوكسيا وهيبركابيا واحنا بنحاول نركب الكلام ده مش بيقال بروبلم على المخ والعيان. طيب بس القصه فيه لو قالها لكم القصة ان العامل على البول تروما لما بيتخبط العامل محمود عنده درايفري انجن عنده حاجة اسمها ايه الدرايفري انجن دي يعني ده مات النيورولوجيكال كونديشنز مدرب انها بقت نيكروتيك وماتت خلاص راح يبقى كده. لكن مشكلته انه عنده ان اريا سنسيتيف هنا اهو الاريا دي مين اللي بيبوظها سيادتك يا اما بيسموها ياتروجينيك انجلز يا اما بيسموها سكند بريد انفكت. سموها ايه ايه اللي بيعمل لنا سكند بريد؟ يبقى دور الدكتور التخدير كله او اي دكتور في الهيد روما بريفيشن اوف طيب. فالسكند بريد انفكت دي بتحصل من الهايبوكسيا من الكريز التراكيه فيتشر هاي كوزا من هايبركابيا من السترينج من من من من من الاسكيميا الهايبوتنشال كامبو. وده الدور ان احنا نمنع طب انا لما اعمل التيوب ممكن اعمله ولو ما ركبتش تيوب العيان هيبقى هايبوكسيك وهايبر كاتليك وهيبقى فايريت ويحصل له نفس الكلام. هلاقي ان عندي ايه اكبر ولو ما ركبتش طيب يبقى كده احنا عرفنا ايه الانديشن عرفنا ايه الانفونسس عرفنا ديس. انا ركبت التيوب ازاي بقى عامل خلاص يبقى عيان الهيت وما ركبتش التيوب ازاي طب يا عم الحاج اعمل له ايه؟ بص ابورد البطوط انترا كينيتيك لو عنده الجريدنت تاكيش قليل مايل او نو جريدنت تاكيش كينشن انا ممكن اعمل له رابيد سيكوال كونستراكشن واكد تيوب والحمد لله رب العالمين. هنشخص بعد كده ان شاء الله لما نيجي عندها ما تقلقيش ما هو المفروض يبقى انا برجع فين دلوقتي؟ في كليفلاند. خلي بالك مش كابل فورمس اللي احنا عارفين فيه ايه قال بس القصه بخصي كل حاجه هتتعرف والكلينيكال هيتعرف وهتعرفي اذا انا عندي الفلوس لما تيجي عند الهيد تروما والكلام ده كله تيجي عند الايه في النيور ان شاء الله مش عارف. بس خلي اقولها كلمه دلوقتي انا ما لقيتش عنده انكريزنت تراكيال تنشن اعمل ايه؟ طب السيب والكونتروشن لا لقيت عنده هيد تروما انجليزي التركيه بتنشف تسكن اسمعها تفهمت الموضوع؟ سيرجيكال ايرويز هذه القصه من اولها لاخرها ده مين؟ دكتور طب بالله عليك لو عيان عنده فيشل انجن ده ماليش حل يا اويك انتيوبيشن يا اويك خلاص. طب لو عند عيان عنده اوبن جروب اجل الاوبن جروب ده لحد ما يجي عند الايه؟ اللي هو خمسه. هو ايه مشكلة الاوبن جروب؟ انا عندي مشكلة جامدة جدا عندي مشكلة جامدة جدا عندي الانترا اوبرا بريشر وخايف احصل عليها اصبعين لو انا حاولت اركب وايد العيال هزود الانترا، لو حاولت اركب التيوب اويك هزود الانترا. طب احمل دي واسيب ايه؟ ده البلد القصه كلها لما يجي يقول لك انا السيريا خطور البلوج يبقى هو عايزك تتكلم ميديا على مين؟ قصه الانترا اوبريشن وات ار ذا فاكتورز افكتنج ذا انترا اوبريشن وايه اللي هيعمل الانترا اوبريشن كله عايز يتكلم كده والبلد والرابيد سيكونس والبتاع ده الايه؟ الفروسكوب. يبقى هو كله مش معرف هدف السؤال. يبقى لما يجي عايزك مش تقعد بقى تكتب له الاوبتامك السيريا كلها من اول خالص. هو عايز كل تدريسه بيه في الاول يا مدحت ها العلاقه بين الاوبريشن والفروسكوب ازاي نتغلب؟ لان اللي بنعمله هو الاي ال دي واللي بنعمله هو الاي ال دي. فهمت يا ميلا؟ طيب لو عندك سرفايكل انا على فكره المحاضره دي هطوره بصوا هطوره في السباين هتستخدم حته السرفايكل هطوره في بتاع المخ عشان تاخد التروما يعني الحته دي علشان ايه؟ شطر الطيور على بعضيه لازم كده سيرفايكال. يعني لو جالك عيال سيرفايكال اكسبكتد او طول تروما احنا متوقعين ان هو عنده سيرفايكال سبايك ايه وين يعني مش عايز اخرج كده احنا ماشيين حته حته هيك يلا نعمل ايه؟ يا ريت حد انت راجل بتمر على الرعايه لقيت ان هو موجودين ازاي وعندهم سرفايكال فاينانس تعالى اقول لها اشرح لكم ازاي بتتعامل مع الايه وانت على عيال سرفايكال فاينانس هتقول لهم ايه؟ انت فين يعني هنيمه ولا هتكلم معايا عموما ولا ايه؟ قول يا عيال يا سلام يا عم شفته في الشارع شفته في الاوضه شفته حضرتك قادر اتوقع ان انت شفته في اي حته. هو دكتور التخدير او دكتور المسعف ممكن يشوف العيال بتاع الدور في مكان مكان طبعا يا اما في الاستقبال ستيشن يا اما هيندهوله بالاشعه عشان يبان له يعمل ام ار اي او سي تي يا اما هيشوفه في الاي سي يو يا اما هيشوفه في اوضه عمليات. مفيش مفيش الدنيا هيشوفه فين؟ كويس في الشارع ما هو الشارع اللي هو استقبال كويس حلو الكلام يعني اتخصص ان المكان اللي احنا اتفقنا هنشوفه هو ده. يبقى الراجل اللي قال لي اهم حاجه هعملها للعيان ده الاستابلايزيشن. اهم حاجه ايه؟ الاستابلايزيشن. القصه كلها عيان هتبدا بايه؟ الاستابلايزيشن بقى تحط له كولر الاستابلايزيشن تشيله الاستابلايزيشن تجيب خمسه سكوب ما لناش دعوه بالفلوس احنا الطريقه بتاعتنا ثلاثه سكوب الطريقه تحت الطريقه بتاعتنا بتضرب في النهايه كله تحت عنوان ايه؟ الاستابلايزيشن. طيب يبقى البهاء اللي عمل حاجه للام الاولانيه ايه؟ ها؟ الاستابلايزيشن. بعد ما استابلايزنج ماذا لك على الام؟ نعم؟ لو حبيبتي ما هنبصرش ولا ايه؟ ايه هنعمل ايه؟ لا انا ما بشرح حاجه عايز ايه؟ ما احنا كلهم ممكن تلاقي ده تروما مع فيشال انجري مع سبايكل مع مندو فراكشر ممكن نركب الموضوع ده. هو في الامتحان هيجيب لك حاجتين مع بعض ويلعب معاك الكلام ده كله. هو لعب الكلام ده كله. انت ما تروحيش لنفسك. ما تروحيش هو معاك. انا قلت انا بتكلم دلوقتي احنا بنقطع جوال ايه؟ اما كده احنا عملنا تروما تقول لي تحسس انت ما قلتش ليه ستابلايزيشن؟ ما انا اكسكلودنج ان هو عنده ايه؟ لو هو عايز يقول لك ان معاه الموبايل يبقى ايه؟ يعني لو انت موبايل خلاص؟ ها؟ مني فين؟ قالت لي ايه؟ عملنا السيمبل دي وخلاص احنا خلاص عملنا السيمبل. قالت لي ايه؟ حسن وانا فاكرين ساعه ما كنا بنعمل الانتوبيشن وقلت رايحين سكه تلمس التدمع بعدها بتقابل اغلب كده ليه بقى؟ ده العيال الوحيد اللي بيقولوا تروما ان انت في سكتين يا اما الميديات اكشن العام قبل البرنوت اكشن مش السرفايكال ده. السرفايكال ده ممكن يكون عند الاوتوزويد اللي هو العيال اللي هو الهجم اللي هو ان احنا ايه؟ معدوم الاعداد والمشنوق كده. ده بيموت ليه؟ هتتطور له 300 العيان اللي جاي دلوقتي الثاني ده يا صار جاي يا دكتور محمود ابنك ونوت ابنك ابنك اعمل ايه؟ بس الراجل قال لكم ابنك اديني ابنك بس انا اول ما نزل او اول ما شفته لقيته ابنك بس يبقى النهايه ايه؟ عايز اشوفك ازاي؟ يا عم ما هيموت انت جبت عايز تسيبه افتح بقى حط جيب ده عارف طبعا مكسور ولا راسه ولا اللي عامله ايه؟ اللي عامله ابنك ايه؟ افتح خلاص العين ابنك هعمل ايه؟ انتيوبين بأي مصيبة انتيوبين لو خلعت راسه وأكدت التيوب وبعدين ركبتها مكانها مفيش مشكلة هعمل ايه؟ ها؟ انتيوبين ده النصف الأولاني حلو؟ طيب نون ارجنت باسوي لا العيان مش ابنك انت عارف مين عيان ده حتى انا هديك مثلا كويس انت عندك عيان وجالك زميلك بيتوريت والعيان كان كذا كان كذا او بيحرك راس العيان هو جاي عنده فراكشر الكوره اتخلعت منه انا بديك مثلا عشان تقول هتشوفه فين وكل الناس بيجيلوه والكوره اتخلعت راس العيان عمل كده حته شاذيه من المكسوره دخل في السباير بورد وقطعته وتبطيط فراكشر وانت واقف على راس العيان يبقى هتعمل له ايه؟ لا العيال التاني بقى هو جدا اللي جاي يقول هو نام قبل اللي هو مين؟ اللي جاي بيقول لك يا دكتور مدحت احنا عندنا عيال واخد خطه في رقبته سرفايكل واحنا شاكين ان عنده سرفايكل انجري وداخلين نثبته حلو؟ او العيال اللي عنده سرفايكل ديسك وداخلين نثبته هو ده اللي بيجيب لك العمليه لكن العيال بيحصل ايه يا هند؟ العيان بيتنفس يعني لما يجي يقول لك انت عندك في الامتحان يقول لك عيان هيعمل انتيرور ابروتش اوف سيرفايكال ديسك يقول لك ايه نوت كنترول هو الكلام ده اللي هقوله فهمنا ليه عشان بس ايه الكلام يبقى لان هو كل الكلام بيتقطع مننا واحنا مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي يبقى هو اول حاجه العيان جاي اول نقطه قالها مدحت محمود ايه؟ ها؟ الستابلايزيشن بعد كده يا ترى العيان ده ابنك ولا مش ابنك؟ مش ابنك يبقى هنعمل له ايه؟ هندور على ابنك تلاقي العيان مش ابنك مش ابنك انا مش مستعجل مش مستعجل يعني اعمل ايه؟ تقول لي اشعه او بعده اعمل له اشعه احنا قلنا ايه؟ دوبي هاف عنصر بروف بعرض ايه؟ يبقى هروح اشوفه الراديولوجي ده اللي هيقول لي يا عم حسن العيان ده اتيز ظروف ان هو عنده سيرفايكال انجري عنده حته مصوره لا هو مش عنده حلو وايه لا هو عنده ظروف عنده ظروف طيب هو دلوقتي اللي عندي العيان بياخد نفسه بس عنده وهنعمل كلها في الاشعاعات ان شاء الله لما ناخد اكس راي ونتفرج على الكلام ديت على الاكس راي اللي ايه على البروجكت ان شاء الله هتطلع لنا حاجه من دول بروت كويس والشافيه موجوده كده اهو وانت لو حركت سنه ممكن تقطع يبقى نعمل ايه؟ ها؟ هايدروبيك او سيرجن بص عشان نريح الناس كلها مجرد ان انت عندك سيرفايكال سباين انجري بروف عن انفوف ذا بيست واي فور ايز اوي فايف سواء كان ايه طبعا بروف في المنطقه دي الاشعه مستخدمه ليه سوحت غلط منطقه كذا ممكن تكون حاجه مش باينه يعني بس طالما انا عندي سيمتوماتولوجي وايه اللي خلاني شكيت ان عنده سبايرال عندي سيمتوماتولوجي رقبته مش قادر تتحرك مش عارف ايه والكلام ده كله يا ترى رقبته مش قادر تتحرك دي من فراغ من هيماتوما في المصل او سبازم في رقبته او ولا هو عنده ستيف فراكشر ما هو ايه اللي خلاني رحت قلت ان عنده كده فهو هروح اشوف لا الأشعة عرفت إن هو عنده ماشي الأشعة عرفت مش عنده بس ده مش بروف للكام 100%

قال لك اشوف الدوت بريشر اشوف الدوت بريشر هو ايه بس الدوت بريشر جميل يبقى فايز بيقول لي دكتور حسن العيان ده عيبه وممكن يخش في التجري الاكبر منها ايه السكر يبقى السؤال دلوقتي للدكتور محمود وات ار ذا كوز اوف شوكر انفلاميشن انا بتكلم ده انا بتكلم على السكر الجين انا بتكلم على السكر انفلاميشن شفتوا رجعنا احنا ليه لتاني محاضره افتكروا بس معايا تاني محاضره وات ار ذا كوز اوف شوكر انفلاميشن ويا عم حاج تاني الناصح يروح يعمل ايه يقول يا اخوانا انا عندي ثلاث انواع من السكر اللي هو الهايبوتوكسيك سكر والكارديوجينيك سكر والهايبرتوكسيك سكر او الهايبرتوكسيك مش ده من ثلاث انواع السكر اللي احنا اتفقنا عليهم هم ممكن يكونوا ثلاثه موجودين اعتقد ان لازم يكونوا موجودين بس لو بصوا الجمل اللي على محمود اللي هو ايه ماشي سكر يبقى احنا كلنا حاطين في دماغنا ايه ماشي سكر مش بينعش هو ممكن لكن اقرب منه الكونتين سكر العيان ده ممكن يكون عنده كارديوفاسكولاري او الشنوك سوكرز خلاص هايبر دايناميك سكر عنده سباينال كورد انجري خلصي سباينال كورد انجري كويس يبقى القصه دي ما فيهاش هزار يعني ثلاث انواع من السكر ممكن تلاقي في الجروب اه وذلك هيجيبنا سؤال حلو قوي بعد شويه مش هعرفه لازم نخلي بالك يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث انواع بتاع السكر اللي هما ايه؟ ده بص كومان ايه؟ حلو بعدين ممكن يبقى فيه كونسوليك ممكن يكون طب وازاي بدأ بين الثلاثه؟ ترجع في المغرب ترجع بقى في المغرب وتجيب ازاي تفرق ما بين الثلاثه؟ طيب اشهر واحد مين؟ هنا بما مراجب شوك طب ولو ما بيزوك الديجريت تحته قد ايه يا مايلد شوك قرينا 20% للدم يا اما مودر شوك من 20 لايه 20% ها رايت الجنين رايت الجنين وكلام الكلام الفارغ اللي احنا هنحفظه ده كده والكلام الفارغ ده كله ده الكلام الفارغ ده طب نعالج ازاي كده عبيط لكن لن تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من بعد كده نكمل ان تتمكن لو ان من 20% ولا ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان طب الكلام ده لو ما اتقالش هنا انا الحصه اللي فاتت هي دي قدر الحصه اللي فاتت جيبها هنا اهي ولو انت جالك كل طروف وبيتكلم على الكونفيوجن وما اتكلمتش على الماسيف بلاتر سكوجن ومسائل المنظر سكوجن والمورفين ديفايس وهركب لارج وول كالوري والكلام ده كله وانت ما خدتش حاجه احنا القصه دي ازاي؟ احنا لو رحنا شرحين الكلام ده قبل كده مش عارف كنا كنا زمان دلوقتي ايه؟ انا بس واحد يقول لك احنا هندي سلسله محاضرات عن دول روما 10 محاضرات. ايوه طب ما هو في ال 10 محاضرات ده يشرح ايه؟ وقالوا لنا عشان رحت ساعه شرحت دول روما هو ممكن دول روما تشرح في 5 دقائق مش في 10 محاضرات مش اي مشكله خالص. طيب يبقى القصه دي السيركوليشن. طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا دلوقتي واقف على الدايه دلوقتي عند مين ايه وين مين انا ايه وين وفي بريد وفي احنا ماشيين في السيستم كده وبتستغربوا جدا الكلام ده انا فيه عند بروس روما طب ما هو الكلام ده ما هو صفرك قبل كده بقى مش هيكتبوا تاني في المكان ده تاني اخذ مرار عائله اي الفولي وحسن الخط الرابع بتاعي الميديا اكزاجريشن اند انفيشن هبدا يا حيان

وانا سرباج ريجن مش حاجة اسمها عام ولا معدوش مط بيه كونسيرا حلو عبا. بصوا العيال لو قال لك انا عندي سندر اللي مش قادر احرك رقبتي ما تقولوش بس دلعت ازرق وريس ينفع كويس لا ينفعش حلو الكلام نغفر ايه هل يجيب لك سؤال يا هندي بس الوحيدين يقول لك management of patient which is tumor وكأنه راح جات لي السؤال من اللي من الهيكل التاني امشي على السيستم امشي على السيستم patient which is tumor هنمشي رول اوف تروما كذا كذا كذا اول حاجه اعملها العيال الجايين وهاجي على الريجنريشن اشوف الشيست تروما ممكن تكون او حقيقيه الشيست تروما ممكن تكون بلانت تروما واحد مشي عليه قطر عربيه مشي عليه او بنتريتنج ايش يبقى انواع التروما ايه؟ طب ايه الاكسبكتد استراكشرز اللي ممكن تبص في التروما؟ هو مشكله احنا مشكلتنا ان احنا بناخد حته حته حته حته كويس يعني انا مديت الكتاب من اول امبارح كده لقيته كاتب ايه؟ مثلا عديت يدي يا مدحت كنت بودي ورق عند المكتبه وبعدين على المكتبه لقيته عارض كتب باسعار مخفضه كده لقيت كتاب الامج فيو بتاع كتاب الاكس راي انتربريتيشن ده 5 جنيه بلاك جايز 5 جنيه انتر ديشن اوف اس جي مسائل وحال خمسه جنيه والله العظيم يا ابني الكلام ده كله جبت مجموعه كده كتاب اي كيو ميكانيكال فنتيليشن ب 20 جنيه لما جيت شويه كنت بقى كده وقلت لك هي كل ده في تاريخ مش اجيت ان الطبعه الثانيه نزلت عليها لا نعم طب خلاص احنا دعوه مش عايزين حاجات الارضيه تروحوا تجيبوا الحاجات دي تدفنوا فيها وتشوفوها انا باخد الكلام ده علشان ايه ادور منها الحاجات يعني قعدت انا قالي بلاد جاز ده ايه كام اللي كان مع الاخت اللي هو اسماء هو ده اللي كان معاكي والله جبت ب 5 جنيه دول مش عارف كده اسماء والله قاعد يتوقف دي صحة ثانية المهم ايش ماشي ايه في الشيء خلاص والله ايه جبنا المرة ما هو علشان نعرف بعد ما نتسلم الفور بوصيبا بعد ما تصل الفورما بتاع الريشن وفورما السيركوليشن ودم لان عنده ممكن يكون عنده دم وخرار بعد ما تصل الفورما ده كله هدوء وشرحت له قال بقى سبيسيفيك مانجمنت للشيب اللي عنده عنده فين الشيب فراكشر ريبس اعمل له ايه فراكشر طب الريشن وين يقول اعمل له ليه كده ومش عارف ايه اللي عنده دخل في له صوره بس ان مصاري في اوبن مصاري مش مشاكل لكن عامل شيست لكن فيش مشاكل ازاي اشخصه وازاي احله كويس بعد كده اللي عنده لاند كونفيوجن اللي عنده اوفيريتس اللي عنده اي ار اس اللي عنده بعد بروك اوتوماتيك بروك بلورا كويس ده بالنسبه للدم طب بالنسبه للهارت كارديا كامبولاجي او ميزو باسور اتش ده او رفع حصله ايه ديزيز بتكون كده ده ايه ديتكتنج او كده اتش ادي ايه ازاي لما نتحسش من سؤال جاتنا سبيسيفيك طالما جات لي تروما يبقى احط الاسكيب بتاع ايه؟ ويمشي ان هو اصلا اول ما دخله الاستقبال جايب ايه؟ الممكن وداخل فيه لحد ما عمل فوكس على مين؟ عشت فاحنا لازم نتخيل كده احنا داخلين وخارجين لازم نعرف احنا احنا احنا داخلين على ايه؟ نفس الكلام كانت قبل خلصنا الشفت الحمد لله اخطر حاجتين في الشفت الميديال ديست اللي احنا قلنا عملتهم اللي هو كارديا كامبولاري ديفيجن كويس قدم الاسم اللي هيحصل فيها ايه؟ الجرمال هيموج ما فيش غير الجرمال هيموج فكل اللي عملت ايه؟ قبل السمار بحث الاسفل وقبل الكلام ده كله كنا بنعمل ايه اسماء؟ طبعا اذا احنا نخش يبقى الفاينل اللي معوض في الديسك معوض في الديسك مين ديسك؟ طبعا كل يروح يعمل ايه؟ نقول ايه شكل مغشي يا اما مش هتقلق يبقى يا اما هنطلع عليها كنا كنا بنقول نجيب العيال بالطرق الدرجانه بقى ازاي ويروح يفتح طبعا برايفل كده وينزل ايه الدوتونيا ويدخل قسطره قسطره عاديه قسطره خالص ليله عاديه خالص ويدوس على بطن العيال من الجنب ده والجنب ده والجنب ده جاب الدم نفتح ما جابتش دم الله اكبر حنان نطلع ننام نفتح تاني يوم العيال ميت مفيش مشكله اقفل ما فتحش البروتون اقفل طيب هي القصه كانت كده على طول ما كانش فيه وسيله عندنا الا كده اللي بيسموها ايه؟ بروتين الغاز كنا بنخش نعمل ونحط على السطر ونشوف ولسه بتيجي الناس كده بتشتغل بيها بس انت اعتمد على الاكسبيرينس وصنع على الشطاره وصنع كده كله لو جاب الدم يبقى ده ما ممكن يبقى في دم وكوليسترول هنا والمومنتر من كلمه حاول ما جابش يبقى خلاص ما جابش يبقى هنا وموت العيال مش كبير خلاص احنا هنطلع ننام بقى ما فيش طيب بوزيشن ما كانش فيه زرار ما هو اكيد ما هو لما طلع السونار الكلام ده كله بطل طيب احنا عندنا سونار وعندنا سي تي والحمد لله الكلام ده قلل كتير جدا جدا خلاص يبقى فين تاني هو مش عارف يبقى هنا اخطر من ده كله الاكستريمز ليه الاكستريمز واتس ذا روت قول يا عيال سيبك من قلبه واتس ذا روت اوف اكستريمز الاكسنيشن ليه انا بخاف من الاكستريمز أو مش حاجة بتقول لي على شان الجلسوس تقول حاجة انت أفضل البيت ده ممكن نخرج من النخور قديم احنا حاضرين الكلام وحاضرينه مش ريت ليه الكريمة بتاخد لتر من ونص مش كده البلادوس وبيسموه كونسيلد بلادوس بلادوس واحنا مش عارفين عمال ننزل محاليل وعمال نحسب ومخرج ما بيخرجش وهو عنده يخر الحتت واحنا مش عارفين مش لازم يبقى اول حاجه ان هو يعمل لي ترابوس الحاجه الثانيه ممكن يعمل لي ليزر بات امبوليت الحاجه الثالثه ممكن يعمل ايه طيب كراش انجري عشان لما في ضغط نيك يعمل ايه يعني ايه كنت بيت اي سيمي expanding the space structure في جسمنا سواء كان الابدومين او الليج الحته الليج دي او القرمصل او الحاجه كلها دي لو زاد فيها البريشر كامل جدا جدا البريشر ده ممكن ينجر ويضرب على الجسم اللي داخله هيعمل اسكيميا ويعمل ايه اللي ما تفرقش كلها دي ويبتدي الكلام ده وممكن يؤدي الى مشاكل جامده جدا و فده بيسموه يعمل اسكيميا ده بيسموه كومبارتمنتال إذا حصلت الليك بيسموه إيه؟ ليك كومباتمنتال سندروم، إذا حصلت الأبدومين بيسموه أبدومينال كومباتمنتال سندروم، والأبدومينال كومباتمنتال سندروم ده مشهور جدا جدا جدا جدا جدا لأن ده بيدوس على البانكريك سكريشن ويقول البانكريك سكر ممكن يدخل العيان في إيه؟ سيفير إسكيميا وممكن ينادي إيه؟ ده القصة كلها. طيب يبقى أنا دلوقتي ضغطت على ايه؟ اروح اعمل اكس ري للايه؟ للعظام كلها شايفين العظام اعمل اكس ري وما انساش السبلاي كمان على السباين كمان يبقى يدخل البيتس بوكسين كونتاي لكن يدخل كويس المعد اند اذر اريا اوف ادي السيرفيت بتاعي بتاع الدور هو مفيش حلو كده انا بقيت ماشي ازاي؟ عندي كام نقطه في الايميديت مانجمنت؟ خمس نقط يا بيت خمس نقط اللي هم ايه مراقولي؟ ايه وايه؟ ها؟ حل صوت بريزنج سيركوليشن ميديات مانجمنت اند سيستمنت اند الاستيكيشن وبعدين ميديكال اند دراج اللي احنا قلناها الاول يبقى دول كام حاجه؟ خمسه احنا قلنا دور دكتور التخدير في كام حاجه؟ كام حاجه؟ ثلاثه قلنا جيلهم اثنين لو هم اللي تنزلوا منهم فوق وتحت قلنا الاميديت والميديت اكشن والميديت حاضرين مين؟ انت قاعد يا محمود في اوضه العمليات وجنبك حصه الباب وجنب ربيعك العمليات وقال لك العيال ده هيفتحوا دلوقتي عشان الكوركت ديستربنج ما وصلش لعندي ماذا نفعل؟ هو الدور عايز اقول قول يا عفريت نعمل ايه؟ قال دكتور حسن انا وانا قاعدة في اوضه الطوارئ اللي في المستشفيات المحترمة كلها يعملوا اوضة لإنجاز اوضة ايه؟ دي محطوطة لسه شغالة وفي اوضة كده ايه؟ يعني والاوضة دي فيها علاج ملك الخط طالما جاء انا على طريق سريع وعندي حوادث كتيرة يبقى أنا الأوضة دي أيام فيها خطة. الخطة بتتكون من إيه؟ أدي أول خطوة الخطة البلان. البلان فور مانجمنت السطحي. أعمل إيه؟ ولا حاجة خالص. أنا لما أجي عيان زي كده أول حاجة هبص له زي ما إحنا ماشيين. أنا همسة خالص خالص يا محمود همسة خالص العيان بتاعي ده أصله كان إيه؟ كان حد شافه في الاستقبال كان الأول واحد شافه. انا هعمل خطتي على هذا اول حاجه اير وي مانجمنت النوت اوريدي مانج اير وي مانجمنت النوت اوريدي انا دلوقتي همانج الاير وي لو مش حد مانج قطع الترابيزه هي مهولي والبريدنج كويس قوي اللي عندك ايه اول ما جه العيان ده هعمل له ايه بالبريدنج اذا كان مركب تيوب وعايز اكسجين هوصله وصله الايه شوف الدرجات دي الثيرابي اهو اذا كان عايز ميكانيكال فنتيليشن احط خط تاني خطوه هتطلع على ايه ادور وبيدونا على اذا كان جايبينه عادي خالص كده والتيوب فوقه وحط له ايه الاكسجين اذا كان جايبه من انفه برضه منه برضه حط الاكسجين التعقيم بتاعنا ووصله وحط له الفيلد المشكله اللي هتاخده تاني خطوه انا دلوقتي السيركوليشن مش هحطها تحت لان هي مايز سيركوليشن انسيرت اي في لاين انسيرت اي ولا بحقن وبركب اي في لاين ستاندنج اوف بلاد وده هيجيلي الدم ايميديتلي ليه؟ الجروس ماتشي وتحاليل وحتى ما يستمي الشاي بين يبقى انسيرت اعطيني اللايف هلا لا بتخلق يبقى انسيرت اي في لايف كويس and start infusion يعني بتاو كام اي في لايف start فعل الدولي هو فيه difficult to be insert the اي في لايف or better يتجعني بتراجع حاجة ايه انسيرت اعطيني اللايف أفيرا لندا فيديك وين في المرحلة دي خلي بالك احنا بنتكلم على أفيرا لندا ممكن أكيبه هنا ممكن دور أفيرا ممكن أكيب السيد له أفيرا ويخش منه أفيرا وانت في البروت روما هيان بيجوك منك لو ركب تتكلم على أفيرا ما تطلحهاش ايه دي كمان طبعا كله رومانيا كده كده بينا يقول لك هو احسن ولا الانتر اوسيس انتر اوسيس هو انت عايز انت بتحكي على فين ولا فين لا دي ولا فين تمام انت بتحكي كويس هي مش فارقه يا اخوانا لو ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا ارتفيشال ارتريس كنا هنركب الارتريس ونشتغل فيها بس هنعمل كومبريشن فوق بس عشان مش هنصرف في المحاليل لكن هي المشكله هو ايه مشكله المحاليل بتاخد عصير يعني كويس تعمل ايه يعني ايوه هكون بنتيجه جازت بعد كده عشان ارض لقيت ارض والكلام ده كله. لكن القضيه لو انا دلوقتي مركب فيبرال, مش احنا دلوقتي الجماعه طعمكم بتاع الاشعه بيركبوا فيبرال ارض ويقعدوا طول الفحص 3-4 ساعات عاملين حد اشتغل انجل ولا حد اشتغل, عاملين بالونه ومشغلين محاليل ومشيناها في الارض, حد شاف خالص؟ حد شاف عمل فيبرال ارض ولا جروب فيزنس ولا الكلام ده كله في الاشعه؟ كويس, كله ده ماشي مع حالات ارتيريا. ايه مشكله المحلول وقوس ارتيريا يعني؟ مش اي مشكله خالص. ولذلك خد الكونت عشان تتسرعوا عشان مش ما جربتوهاش يعني. ايه مشكله المحلول؟ طب محلول النهارده ركبنا ارتيريا كامله وعمالين نعمل فلس. كل شويه بنعمل ايه؟ نجيب حالات بنديها؟ هي الخطوره ان انت ليه؟ هو البيت لو بوظ ممكن يتعوض, لكن الارضي ما يتعورش بقصه. ما بتديش محل, ما بتديش محل جوه الارض ليه؟ الارض اللي انت كتبته بيه بتكتب كويس قوي, فاهم الكلام؟ الارض ما ينفعش كل البين الراس الاجوال اللي بتتعمل بين, ما ينفعش كلها تتاخد في ارض, في اجوال بتاخد ارض تعمل كومبليكيشن, فهمنا ليه؟ لكن لو انا بورت روما وبركب عشان بس في دماغي كده وعيان بيموت مني وركبته بس الايه؟ في الكهرباء هكمل محاليل طول ما القطر بياخد يدي, مفيش اي مشكله خالص. هيروح شويه محاليل في الدم هيروح ما يرجعش. فهمنا القصه الليله لو فيبرال وتركبت فيبرال ركبها فيبرال لحد ما السيركوليشن تكمل ويبدا تظهر بين دي مراكب فين؟ اتثبت الصوره ولا لا؟ يبقى طيب يبقى انت القطريه ممكن ادي لها محاليل ممكن ادي لها محاليل. تفيدني ازاي ان انا اعمل الفيز البلاد بريشر مرتفع؟ تفيدني ازاي ان انا اسهل ان انا اخد منها الفيز سامبلنج؟ افترض ان انا مش لاقي هنا ممكن اخد سامبلنج والقطري, القطري احسن, هعمل منه الكيمستري واعمل منه كروس ماتشنج واعمل منه اخيرا بلاد جاز, كل الكلام ده كله مش كده ولا ايه؟ يبقى انا دلوقتي الخطه بتاعتي على طول ايه وايه؟ اركب اوبشن ثيرابي او ميكانيكال انتريشن, اركب له لارج بول كامبي كويس؟ لو قدرت تركب سنتر لاين يبقى حلو, مركب ما ضيعش فيها الاسهل والاحسن ممكن ارتيريا. حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ وبعد كده الخطوه اللي خدت بعد كده هنبدا ايه خطوه دلوقتي؟ ايه الستاندر من دول؟ حد الناس اللي واقفين يحطوا المنطق بتاعتها اليوم عامل ايه ستاندر؟ الاي سي جي والبلس والتميتر وايه؟ والكابلس. بعد كده تبدأ تستارت أنستيتيك سيف بوسيبل. هو احنا لحد دلوقتي ما بنجيبهاش ستارت ايه؟ أنستيتيك سيف بوسيبل. سبعة عشان خاطر يا مجد بعد كده احنا دلوقتي في مرحلة ايه دلوقتي العيان بتاعنا دلوقتي على الترابيزة الحمد لله دلوقتي احنا بنتكلم على العيان ميجو تروما وهيتفتح دلوقتي الحمد لله من اليوتيوب حاطينه على ميكانيكال بوزيشن دلوقتي ركبنا له كوردات حاولنا نركب سنتر لاين الحمد لله نجحت ركبنا ارتيريال لاين الحمد لله حطينا المنشور بتاعتنا كويس ونبص دلوقتي نشوف هنديله تقدير ولا لا ابدا يا جراح سواء خد تقدير ولا لا الجراح شغال اثناء ما هو شغال ما تجيبوا لي نتفلكس كويس حطيناها اقل حلنا قدرنا نحطها اقل او بعد مش مشكله بس ما تضيعش وقت وهم مش هنبدا من غيرها كويس طب ما تقدر تجيب اكترين دول حلو شفت الكلام ده هيك بعد نكمل شغلنا هم ايه يبقى مدرس واكترين دول والكلام ده كله حتى سنتر لاين لو انت لاقي ان السنتر لاين هيضيع لك وقتك ابدا واثناء ما هو شغال ركب ايه سنتر لاين لاين والمدرس واكترين دول الحاجات دي كنت اجل بعد ما ايه هنا الجراح هيبدا ده الخطه لازم يبقى في دماغنا ايه خط اللي ايه الشرومه ده مش هيك العيال اخش تقطع عملت خلال دقيقتين لازم تفتح لازم كل خلال دقيقتين دول ان انا هجيب الوقت احطه كده واعلق له كانولات واخد معايير الدم وبعد ما معالج واشتغل يا معلم وهو شغال اكمل الشغل فهمنا ليه؟ السؤال بقى هيعمل هنا ايه؟ ستارت انستيتكس بوسيتيف كلنا هي احنا ما عملناش حاجه كل الخلل ده كله ده بيحسس بالتخليل لو كلمت تاني هخرجك كفاية عن كده مفاش وصنع. لو اتكلمت بالغير على فوق ثلاث مرة واثنين وثلاثة واربعة ومتوقع ليه وشكده ونحن وخلاص بلده مش حديث. انا دلوقتي كل اتوقع ليه كل الكلام ده كله عملناه. انا دلوقتي عايز كده عن ايه هنفين ويدينك يلا برو عمنا لنقول الثوم أبي واحد. أنا بتكلم على جانب الستيك. هما تقولي وأنا عارف في فكرها إيه اللي يدور في المخ. طب لو حاجة من هذا زي ما أنت عايز تقول وزي ما أنت عايز تقولي إن أنا هعمل البكشر والإنتوبيشن مش كده؟ اسمه هودي. قالت كان جاي فايش ليش صاحب حالة يقول والعالم كله كونس ايه السيجنيفيكانس بتاع دكتور استاذيز بالاندكشن انتبيشن؟ ما هو الاندكشن خلي بالك انا العيان ده اعمله لو انا اويك اندكشن ولا رابط سيكونس اندكشن؟ لو ايه خلاص احنا مش هنبدا لو رابط سيكونس اندكشن ايه الاسيتس اللي انا هستخدمها في رابط سيكونس اندكشن؟ روح شوف ال 15 نقطة ال 11 نقطة اللي احنا عندهم وطلع منه الانستيتيك هتلاقوا نقطتين اللي هما ايه؟ اي بي ايجنت كويس؟ اكوردنج تو هيموداينامكس ولذلك العيان هنا هنستخدم له اي بي ايجنت كويس؟ كيتامين لو هم كيتامين او ايكيميديت العيان ده هيموداينامكس الستيبل هنستخدمه معاهم هيموداينامكس الستيبل هستخدم فيه أو بالدال أو هيمو ديناميكا RST هو ده المتوقع هو ده المتوقع هيمو ديناميكا RST بستخدمه إيه؟ كتانين لو ما معاش هيرترومة وإيه الميديك لو معاه هيرترومة مش احنا الكلام ده وزنان؟ حلو أول هذا أول واحد إيه زي ما قلت قبل كده إيه اللي يحكمك وإحنا بنيت الأدوية مصري اسلو دايليوتيد ريديوز ديليوز وقلنا اللي تبدو منها كوزة جميلة هل تعرفوا تلكم لا فاكرين بعد ما قلت لكم العيان الإلكتريك اللي نايمه ازاي والعيان اللي هما بينايمه ازاي العيان الإلكتريك أول ما أعمل فيه إندكشن أول ما أعمل فيه إندكشن أنا أقول بص يا محمود أنا عندي تو ليفلز في الأنستيزيا عندي سيرج في الأنستيزيا وعندي ساتيسفاكتوري أنستيزيا الجماعة اللي بيشتغلوا في الإلكتف كيس خصوصا في العيال اللي هو اللي بنخاف منه اللي بيتعرض للتومك الكيس سواء كان في المسافة الكريس أو فيجا الكريس أو كله كله تراغي إن إحنا مع الانفكشن تراغي رابط إن إحنا نوصل لمين ونعمل البلاد بتاعنا لو أنا عملت الكلام ده تعالى الطرومة هموت الصور طيب على العيال التروما عندي حاجتين مهمين ربنا سبحانه وتعالى ادى العيال التروما الحيث الهوليميك ده كومبنساتور ميكانيزم اللي هو ايه؟ سمبثاتيك كويس ما اروحش انا واقول انا مصد اتنويت السمبثاتيك النقطه دي انها ايه؟ اتنويت السمبثاتيك ريسبونس وقلت هنا انا لو وصلت للمرحله دي انا موت العيال لان هو العيال عايز في ايه؟ يبقى انا عندي عايز فاي العيان وصف سايد الراحة المشتغل وعايز امدين ايه اسم الفاكت فاعمل ايه ابدا جلاتوري اطفن ريتشين اسفاكتور الهيدين والسفاكتور ممكن يطلع اقول انتو ده همو دايناميك معايا لكن صعب جدا ان انا اصفر مين ان اذا وصلت العيان همو دايناميك نسيب والبقوة دي بقى كلها وصلعت كل حاجة القصة دي حال زي في المسألة كلمتين بالرأس الكتابين الحالة الثانية reduce dose فاكرين ساعة كنا بنشتغل بالأسدود وقلت الكتابين وحالة أمريكا لو نسبة الفول دوز هيعمل زي ده الموضوع فاكرين كده لو أعرف كويس النهار فاكرين ولذلك لازم أنك تتحاول دوز بتاع الكتابين تقديد السوء الجراح بيحسن العيال بيحسن حسن العيان هنا بيجي باشا انا فوق الشده دي بيجي ايه بيجي الكتاب ليه طالما بيشد يبقى لسه فيه تبقى فاتح وصاحي لكن مره واحده برافو عليك ده نوم على اسمه نوع عنده نوم اوفر ساتسفاكتور ليفل نوت هايدر ليفل نوت سيرجيكال ليفل الحاجه الثانيه تو مينتين تبقى فاتح منه مش بس للدم بالجود دوز من دايريتد وسبيلنا القصه ادي موضوع كويس قوي وعلى هذا الاساس انا لما اجي استخدم الاي دي ايجنت بتاعتنا هستخدمهم بهذا الحس التلاعب دي في الرابط سيكونس انتكشن قلنا كلمه ثانيه يوز اوف ماسل ريكشن لابد تدرج في الرابط سيكونس انتكشن ايه وقت الضروره صارت اسمها الاند ادفانشر بتاع الفانشر اسمها الجروت وما فيش وما لا هو الكلام لو بنقول ده الكلام بنطلع بس من الكلام اللي قلناه كتير هنا ونقول الفاكسونايل دواء جميل بالرابط سيكونس انتكشن بس الفاكسونايل خلي بالكم لو العيان ده عنده بوتنشال ايه اكسشريت هايبر كريميك ريسبونس هيعمل هايبر كريميا وممكن يعمل اريزما وممكن العيان يقرز كويس الفاكسونايل مش مستحب في الدوت روما في العيان اللي عدى عليه في ناس يقول لك 6 ساعات ولا 24 ساعة بس لو جالك عيان ايميديت دلوقتي والكراش انج بتدوس الفاكسونايل بتدوس قديمه لو عدى عليها 24 ساعة طلع بتدوس الفاكسونايل لحد 6 شهور البيرن الكراش انجري والبيرن كراش انجري بيه والبيرن ما ياخدش حد كان كويس يبقى اقل الفاكسونايل ولا طيب كويس احنا دلوقتي خلاص احنا عملنا الباكشن والانتبيشن والدنيا ماشيه كويس حاول تنجيب الانستيك ينجيب بايه؟ كنترول ميكانيكال انتبيشن ايضا هتراجع على مين؟ الانترافينس ولا ايه؟ نعم؟ انا الكلام ده قلت قبل كده وانا قلت احنا قلنا احنا خلاص الكونسيبت ده ماشي ماشي مع الاندكشن وماشي مع الميكانيزم مفيش مشكله خالص الكونسيبت اللي احنا خلاص ايه قلناه احنا دلوقتي ادي الانترافينس وادي الانجليز ادي جارد السيمباثيك اكتيفيتي وادي جارد من قبل الديبريشن الانهيلد انستيتكس ثاني ايه؟ ها؟ تكونترول الثاني كاكيب والدبريس المايوكارد الاي بي ملهاش دعوه بالسيمباثيك وملهاش دعوه بالايه؟ بالمايوكارد المستهلك بالايه؟ باليوشوال دوز هنتكلم على الحاجتين اللي بيتاخدوا بايه؟ فيجوال دوز فطيب انا العيان بتاع البولس هما انا عايز ايه عايز مفيش حاجه تاثر على الحاجه دي يبقى هنختار مين الاي بي والبلد اللي ماشي اي بي ايه كتاب مين الفيوجن الفيوجن اللي ماشي كتابين اللي هيبقوا بوليميك بولترون مش ماشي كتابين الفيوجن تراي ان احنا نحاول مين ما نعملش بارفاريان بنحس مش مقتنع طيب قوم عرضه يطلع ليه الانهيل طيب هتقول لي كده طب ما هو الاي دي حاجه حلوه قوي بس خلي بالك في فرق ما بينهم بالتالي فرق نظري جدا جدا جدا الاول كنترولنج الديبس اوف اسيتيشن الاي دي بيعمل بور كنترول في الانيشنال جود كنترول عند ايه مهمة جدا جدا يعني توتال انترافينس انستيتيت والبطول والكلام ده كله لقينا معاها هاير انسيدنس اوف اورنس ما لقيناش مع عيال نايم اللي هنمشي من الاورنس خالص اللي اذا كان فور فايت فايت وحوش يعني كويس ولذلك جت الجولد رول بتاعتنا حتى ولو العيال حتى ولو العيال خلاص مجرد يا نجح ما تطمنت على الهيمو دايناميك بتاعته بالكيتامين معقول خش على طول بايه؟ ب 0.5% هلوسين او 1% تيبو او whatever ادي شوية low concentration of فبيتكوسين كده ليها advantages حاجتين. هقول حاجة دلوقتي وعشان اعيدها تاني في مكانها اللي انا هقول المرة الجاية هقولها. اول حاجة to prevent او to attenuate ايه او النزول. والحاجة التانية افتكروها حطوها كده مطبع عشان افتكروها كويس. be aware your patient is aware even لو عنده severe hypertension. خلي بالك انت ممكن تبدأ العملية بتاعتك على العيان يا سيد ومفيش ضغط ومفيش انستيزيا بس عارف ان عندك تعب حاجة وسامع وعاد هو كونفيوز شوية بس عاد. مجرد ان انت حسيت ان الهيموديناميك بتستحمل ان ياخد انستيزيا السكراين اللي انت بتجيبه كمان على الكونسبت انت ممكن تبدا على ايه انرجيش بس مجرد ان انت حسيت ان هو محتاج ايه تبدا تديله. ولذلك الاي دي كتابين كنا بنفكر ده اول الاول. ولذلك على طول من اول ما نحس ان هو الكتابين رفع ضغطه الدنيا مشيت نبدا نفتح ايه لوكال كونسنتريشن اوف الجلد. الموضوع الاولاني ده المينورتي لكن الموضوع بتاع الهين الانفكشن ولازم اقوله برضه كده الهين الانفكشن هو ده الخطر. كل السيمباثيك رياكتنج بدراجز لو كنت عايز اكلها بس هقولها برضه مش عارف مش قادر امسك نفسي. السيمباثيك رياكتنج بدراجز انا لما اكون عيان بتاع خطوه بتاع اللي هي ملحه بدي فيتامين بعدين اخش في حمارات فيتامين مش هات حط ادرينالين حط ادرينالين يعلق ادرينالين ايه الادرينالين والفيتامين وكل ده بيشتغل ايه؟ بعض المنتجات بيعمل حاجة اسمها رينال أرت سكويزر بيعصر رينال أرت. فالحمد لله أخذت معي لكن أخذته بس كده. ولذلك أول ما تطمن على العيان بتاع هيموديناميك الرفع خش الحاجة من الاثنين افتح الانهريشن بتعمل رينال أرت سكويزر بعد البوز الافكت بتاع الرينا الارض البوز بروتكشن بتاع الكتابين زمونة جدا جدا او غير الادرينالين بدوبامين بوز بروتوبيك دوس ان هو هيعملك بوز بروتوب وهيعملك رينا الارض البوز هنا وهنا الكونسبت ازاي الحاجات دي تتكتب في كتب واحنا مش عارفين تتكتب ليه القصه كلها والدنيا ماشيه ازاي. يبقى هي كده القصه احنا وات ار ذا رول اوف الهيلد انستيكس في البروتوما مع العلم ان هما بيعملوا ايه؟ اتنويشن للسيمباثيك وبيعملوا مقاس الريش لكن هما مهمين او مهمين بالسلو كونسنتريشن. ليه مهمين بالسلو كونسنتريشن؟ بيقللوا الريزنت سوبس اويرنس وبيانتاجونايز الافكت اوف سيمباثيك رياكتنج دراجز على الرينال مش اخطر حاجه في الكومبليكيشن معايا يقول لك وطن الكومبليكيشن اوف لما عندي يفتح حته بالظبط التروما اخطر حاجه ايه؟ لما بيجي شروط. ولذلك انت لما يكون عندك عيال هيموريدج بالظبط جدا ارجوكم يكون عندي الخرق اول ما تطمن على طول على القرارات immediately اعرف ان في واحده بتتعاطف معانا تقول لها شكرا على تعاطفك احنا مش عايزين نبني حاجه اشتغل يعني الكدني وتروح تتعامل زي اكيد من تاني تخش فيها كانها متعاطف تدوش بقى وتيجي احسن هي الكدن كده الكدن تروح تتعاطف معانا وتبلط من الخط ما تروحش تاني لازم انت تقوم يا اما بقى وانت عايش من بيتك ومشيتها كل الفضائح اللي في البيت بتاعها تطلع هنا ادي الخطه بتاع ايه؟ بتاع الكدن. ولذلك لما يكون عندك هايبوتنشن الكدني بتتعاطف معاك عشان تحافظ على البول عشان يطلع البول ويتحافظ على البول كله من غير ما يكلمك وبترجع لازم انت اول ما الضغط يشتغل لو هي ما اشتغلتش ومشيت لو خلت عندها دم ومشيت انت لازم ايه؟ تشغل تمام؟ يبقى كده ايه؟ ادي الاثنين يبقى دلوقتي عيان نفسي الهايبوتنشن يكون تروما بيشن هتلاقيه عملنا له اندكشن بالفيتامين وبعد كده منتين بالكتامين لو عايز اقللها منه ولما جينا استطبت عملت ايه؟ هذه القصه بتاعتي. طيب يبقى ليه؟ هنا فين كوريكشن اوف ستاتكس اصول اول حاجه عملنا ثاني حاجه عملنا هنا ايه فاهم على الفيجن ايه انا ستيك درايف اللي عندي ثالث نقطه اللي انا هعملها مهمه جدا اللي هي ايه حل وات ار ذا انتروفر ايه الكومبليكيشنز او البروبلمز اللي ممكن تتعرض وتتبني معاها هذا ثلاث نقط نبني العيال دول طوبه ايه مشاكل التصرف الاول حيان بيقول لي ايه حسن الريزستنت تو هاي بوتنشال ان سبايت اوف اديكوت ريسبونديشن ده السؤال اللي كنت مخبيه من اول المحاضره كل الاسئله دي انا عند عيال قلت له محاليب محاليب محاليب قلت له دم دم دم قلت له كل حاجة بس استنى عيان ضغط راسي وانا شغال في الوجود ايه الاسباب يا اما في هيموريج طبعا اخدهم هو انواع الشوك يا اما ايه هيموريج الهيموريج ده يا ريفيل قدامي والامور بتاعه مش عارف استميت يا اما كونسيلد في حته ثانيه انا شغال في المخ وقال لي اكل ما فيهاش حاجه لازم ما كانش فيها حاجه يا ما كانش بتفر بس اول ما الضغط عالي كان في كده الليفر بدا يخر او البنكرياس بيخر او الفيمر بيخر وانا مش واخد بالي يبقى ده ريفيل كونسيلد بليز كويس لا خلي بالك البليدنج ده ممكن يكون سيرجيكال بليدنج انا قلته ممكن يكون بليدنج ميديكال العيان ده دخل في جرح سيل ماسك بلاطر حلو لا خلي بالك من القصه كلها العيان ده ما كانش مشكلته الهيموجلوبين شوك العيان ده مشكلته كارديجينيك شوك العيان ده ما كانش عنده مشكله سكر ده كان مناجي وانت مش عارف لا خلي بالك العيان ده عنده فراكشر سباين وهايبر دايناميك شوك وانت ما شخصتش اصلا عنده فراكشر سباين وداخل في سباينال شوك وانت اصلا مش عارف ان هو في سباينال شوك ده الاسباب ايه؟ يبقى انا عند اول بروبلم ثاني بروبلم ايه انت ممكن تشتغل في العيال متطيله هيخش في هايبوثيرميا او ده كل السيتويشن وكل البريدسبوزنج فاكتور بتاع الهايبوثيرميا دي موجوده في ايه في هذا العيال احنا قلنا ايه البريدسبوزنج فاكتور بتاع الهايبوثيرميا منار ومي وهيام وهند قلنا اخرى عمليات يبقى كولد اب مسكت العيان كويس ممكن كريتيكال اير مش ممكن يكون موجود مش بتاعنا بعد كده الانستيديا كويس محاليل والدنيا والكورتاز والجراح لينز اوبريشن وماده براس نص والمحاليل التاخد او الدنيا والريجيشن خلاص والاكسبوز ايه الافكت بتاع الهيدروثيرميا وازاي اكتيفيت الهيدروثيرميا الكلام ده لو ما كتبش يبقى ما كتبتش حاجه يبقى انا عندي مين هاي روتيشن بعد كده تاني مشكلة مهمة جدا كومبليكيشن اوف ماسيف اوف ده كان ما خليش هنا تاني الناس بول بلوك ترانسميشن انت ايه انت يعني يعني انت ايه في واحد بيعمل ميجو سيرجري يا واحد جاي يخرج يبقى هي ما بتتقالش الا في المكان ده يا اما في النيور في بتاع ده ما بتتقالش في النيور في القلب والصدر او البصر او ها يبقى انا عندي ايه مشاكل انت رابط البروتوما هايبوثيرميا بس بطل رابع حاجه دريد ريكفري عد بقى اسباب الدريد ريكفري في دماغك ده وقول لي العيال بتاع البروتوما ممكن يبقى دريد ريكفري اه يا دكتور حسن ممكن يبقى دريد ريكفري تجيب مع بعض هل ايه ممكن يكون اسوسيتد ايوه يا عم ممكن يخش ميتابوليك اسيدوز من هايبر سيفير هايبر تنشن والكلام اللي دخل فيها والسوق كله ممكن يخش في الفرنتر اسيدوز طبعا يا عم ممكن يخش في ايه هايبر كارد والكلام ده كله ممكن يخش الكلام ده طيب برين باثولوجي اه هو مش ممكن يخش يكون عنده برايمري برين باثولوجي او ممكن احنا خلينا سيرفر ايه كويس نيولوجيكال دامج يعني حصل نيولوجيكال مش موجود كويس في كود يقول لك ليه العيال يقولوا تروما هايبوثيرميك ما قلتش لك انت على ريكفري دي موضوع الدريت ريكفري وصفه الحاجات اللي عليه انت لازم تكتب ريكفري كده قلت طب كنت هايبوثيرميا بعد كده دي دراجز ايوه يا حمدي انا ممكن اكون جاي العيال اصلا الدريت دراجز بتاعتنا يكون ادكت او بياخد ادويه كويس او ممكن انا استخدمه لارج لوتو كونستيبل. طيب يا عم وايه ثاني في الالكترونات امبالانس؟ قول لي بقى دول قال الكلمتين بتاع الجريد الكهرباء. لازم نمشي ايه نمشي كده بالسيستم. هتلقى نفسك ما بتجيبش حاجه من عندك بتلقى موضوع الطرومه ده في التمو تلاقي بتاكل كده المزاج وانت عارف كل الكلام بتاع ابنك. يبقى العيد تاني بقى احنا الطرومه قلنا فيها ايه؟ شفت كم موضوع الطرومه؟ ها؟ الطرومه قلنا ايه في الطرومه؟ الميجات مانجمنت كوركشن اوف باثولوجي مانجمنت ايه؟ ليه؟ كومبليشن. دي حاجه اقولها بس تتقرا في الايه؟ في التشويس اوف انستيتيك. نعمل له ريجن ولا ما نعملوش؟ لو هنا ريجن مش وحشه لو حاجه بريفرال ولا الكلام ده كله، لكن وات ار ذا بيست ادفانس اوف ريجن انستيتيك البروتو كومبليشن. واحد ان هو تايم كونسيومنج لما يكون عندك توتر. الحاجه الثانيه اللي بتنتقل مع السيمباثيك ممكن تزود الهرجه. الحاجه الثالثه ان الكلو كنترول ممكن نوت امبوسيبل، ممكن يكون عنده مشاكل وانا عايز اديله سيديشن وما اقدرش اعمل سيديشن في وجود الايرو ايج اللي موجوده. الحاجه الثالثه ممكن تعمل او الرابعه تعمل لي ماسكينج البوست اوفر كونديشن زي كومبارتمنت سيندروم. طيب كل الكلام ده كله وارد، ولذلك مش مستحب ان احنا نعمل ايه ده كله سبيسيفيك. ادي موضوع البروتوما بسهوله خالص نجمعه كده عناوين تلقى نفسك لو انت عايز تلمه ممكن تسجل في الكتاب. عايز تلمه يا مانجا كده يتلم ويتظبط كده استعمال المواضيع اللي قبل كده. ولذلك انا قبل ما اشرح المحاضره قلت ايه؟ ذاكروا ما قبل هذا تلقى نفسك ايه؟ الدنيا ماشيه. طبعا المحاضره خلصنا بدري اهو هنقوم نصلي براحتكم كده ونيجي بعد الصلاه ان شاء الله.